لماذا نقول لأنها جزء وإن لم يتبين أقول وإن لم يتبين كلها الكلام غلط هذا ما هذه الأوصاف ثلاثة واضحة كل أي كان العور والعرج والمرض ولكن الكبير اللي تلقي جزء من كسر معنى ذلك ألست قلت لكم إنها لا يمكن تبين إلا بعد الذبح. إذا بانت بعد الذبح أنها لا ليس فيها مخ بدلنا. ما يبين إلا بكسر العظم ليس فيها مخ. نعم. بعد ذلك الله يطالب بكسر عظمها. كيف؟ إذا الأصل أنه إذا ظهر له أن هذه مخ. هو ظاهرها فأحداث. خلاص. والزعل. ما في معنى. هذا مقبول. نعم. المرأة إذا أرادت أن تذبح بجانب الزوج إيش؟ تذبح الرجل إذا أراد أن تذبح الرجل يعني له يعني بيت. نعم. والمرأة أرادت أن تذبح أخرى